يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. الآية: والقوم والجماعة الذين يحاجون في وحدانية الله وفي ربوبيته وألوهيته وفي جلاله وفي إرساله لرسله وفي ما شرع لخلقه، يحاجون في ذلك ويكذبون به ولا يقبلونه بعد أن استنارت المحجة ودخل الناس في الإسلام وظهر الحق. يعني مجادلتهم وأدلتهم التي يأتون بها لإبطال ذلك داحضة، مهزومة ومغلوبة ولا تقبل ولا تنفع. لذلك هذا الدين غالب، ديننا غالب، لكن بشرط أن نعمل به. إذا عملنا بالدين لا بد أن ينصرنا ربنا، وإذا وقع لنا عدم نصر أو تسلط أعداء قال ربنا: قل هو من عندي أنفسكم. أي والقوم والجماعة الذين يحاجون، المحاججة هي المجادلة والمصارعة، من الإتيان بالحجة والإتيان بالحجة، من بعد ما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في الإسلام، سواء كان ذلك من قريش أو من يهود أو من غيرهم. الذين يحاجون في الله من بعد ما ظهرت معالم الإسلام وظهر يعني صدقه ودخول الناس فيه واستجاب بعض الناس له، محاجتهم باطلة وحجتهم داحضة، ودين الله منصور، والغلبة لأولياء الله، والله تعالى ينصر أولياءه. والدحوض هو السفول، داحضة يعني ضعيفة ومغلوبة عند ربهم، أي في شرع الله وفيما كتبه في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى ضمين لأوليائه أن يعزهم في الدنيا وأن يرحمهم في الأخرى إذا قاموا بما طلب منهم. أما إذا قصر أولياء الله في جانب فقد لا ينصرون في الدنيا، لكن نصرهم لازم. ولذلك قال في سورة آل عمران: فأثابهم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قال بعض المفسرين: عالج الغم الذي صار لهم بالهزيمة بالغم بإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فكان ذلك علاج لما وصل لهم من الهزيمة، فلما كان رسول الله لم يقتل كأنهم لم يهزموا. قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. دبر لهم الأمر بأنهم تألموا من الهزيمة، فلما شيع أن نبي الرحمة قتل أصبح الهول كأن الهزيمة ليس شيء، فلما طلع لم يقتل، ذلك خفف عليهم ألم الهزيمة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، أي بعملكم والذي تعملونه، فهنيئا للمتقي ويا ويح الظالم والعاصي. نعم، إذن حجة هؤلاء داحضة، حجته تدحض إذا غلبت وسفلت وضعفت أي عند الله تعالى، وعليهم غضب من الله، الله تعالى يغضب عليهم، والغضب صفة من صفات الله تعالى كالرضا وكالضحك، صفات لله توقيفية ننزه الله عن مشابهة خلقه ونصدقه فيما قال عن نفسه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذا هو الحق، وهو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي دعا إليه الأئمة، وهو أما استعمال العقول في هذا الجانب غلط ومزلق. نرجو الله أن يبصرنا بالحق. نعم، وعليهم غضب من الله تعالى بما فعلوا، ولهم عذاب شديد يوم القيامة بما فعلوا من تكذيبهم ووقوفهم في وجه الحق. الله لا غيره الذي أنزل الكتاب، الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، أنزل هذه الكتب بالحق متلبسة ومصاحبة بالحق، وأنزل معها الميزان جمال التشريع وجمال ما يدعو إليه وضرر ما ينهى عنه. ولذلك قال وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. أنزل الكتب مصاحبة للحق وأنزل فيها الميزان، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآيات المسلم يقرأها ويشوف كيف صفات المتقين، لأنهم اتبعوا الميزان الذي شرعه لهم ربهم، حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا نتظالم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأكرم بالإيثار وأمر بالإيثار وجعل الأجر عليه عظيم ولم يجعله واجبا، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ميزان عجيب. وجعل الإنسان لا يكمل إيمانه إلا إذا عامل الآخرين بما يحب أن يعامل به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ميزان، ميزان عجيب. ونهى عن الظلم والغش وعن التجسس وعن النميمة وعن الاحتقار وعن التكبر وعن البطر، وأمر بالتواضع وأمر بالإيثار وأمر بالستر وأمر بإصلاح ذات البين، ميزان لا يعلمه إلا الله، جمالا وحسنا ونفعا. ولذلك لماذا لا نتجمل بديننا؟ لماذا لا نفتخر بديننا؟ لماذا لا نظهر للعالم أن الحل في الإسلام؟ الحل في الإسلام، العزة في الإسلام، السعادة في الإسلام، النجاة في الإسلام، أين نحن من هذا؟ ولذلك الذي لا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يقع في مأزق، الذي لا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يقع في مأزق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ما الواجب؟ ما الحرام؟ ما الجميل؟ ما القبيح؟ بعدين نمتثل الطيب ونجتنب البطال. وإذا فعلنا ذلك ربنا يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ ولم يكلفنا المستحيل، وإذا كلفنا أمرا وصعب علينا أبواب الأمام مفتحة إلا ما اضطررتم إليه. فلماذا لا نبلغ هذا الجوهر، هذا الكنز، هذا النور المبين، لماذا لا نبلغه للعالم؟ لماذا لا نجعل، لماذا نجعل عليه غبش وغبار وقطر لا يراه الآخرون على حقيقته؟ لماذا لا نزيل الغبار والغبش والقطر عن ديننا حتى ينصع ويراه الآخرون؟ فنسعد وتسعد بنا البشرية. أمرنا أمرنا عجيب. نعم أيوة. إذن هؤلاء الذين يفعلون هذا يغضب عليهم الرب ولهم عذاب منه شديد يوم القيامة لا محالة، وقد يصلهم بعضه في الدنيا نعم. المعبود بحق الذي أنزل الكتب، أيوة الكتاب الكتب هنا والميزان. القرآن هذا تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا تنزل بالعالم نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. ومما يقال أن الكفار يعكفون على الإسلام يدرسونه سرا ليدلهم على الإبداع وعلى الطرق التي تجعلهم يزدهرون في دنياهم، ومع ذلك لا يظهرون هذا ويكتبون الوثائق المهمة عندهم باللغة العربية، لأنهم درسوا وقالوا اللغة العربية محفوظة بالقرآن، ومع ذلك لا يشيعون هذا خوفا من أن يدخل الناس في الإسلام. واكتشفوا، يقال أنهم اكتشفوا ليلة القدر وكتموها، لأن الجو في صحيح مسلم أن الشمس تطلع والجو يطلع بكذا، فهم لما طلعوا اكتشفوها لكن كتموا، ما أعلنوا شيء في هذا حتى لا يكون هذا مدعاة لدخول الناس في الإسلام. وهم يعلمون في قرارتهم أن الدين صحيح وأنه حق، لكن لهم مصالح دنيوية ولهم شهوات قوية الدين يقف في وجهها، فهم لا يريدون الدين تغليبا لمصالح الدنيا وشهوات عاتية آنية، ولكن هم في قرارات أنفسهم، لأنه كتاب نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وقال لا ريب فيه، وقال تبيانا لكل شيء، وما استطاعوا أن يجدوا فيه خطأ في شيء أكبر من الواقع. كتاب نزل على قبل 1400 سنة نزل، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء فيه من بداية الخليقة إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وجاء الموت وذبح، القصص والأخبار والنافع والضار كل شيء، ولا يمكن واحد يقول فيه كذب. هل في دليل أكبر من هذا؟ التوراة فيها تحريف والإنجيل فيها تحريف، يسب الرسل ويقول الرسل تعمل الفاحشة، الرسل معصومون من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة، فتجد في كتبهم شيء لا يقره عقل ولا شرع. لوط فعل وهود وموسى يذكرون أشياء عن الرسل أعوذ بالله تنهد منها الجبال، وينسبون لله الولد، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم. فديننا دين يعلم العالم أنه صح، لكن لهم مصالح دنيوية ولهم شهوات عاتية. الإسلام يحرم الخمر، يحرم الزنا، يحرم الظلم، يحرم اللواط، يحرم الربا، فهذه الأشياء هم يعني شربتها عقولهم، فهم لا يريدوا الإسلام لأنه يقف في شهواتهم. ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى، وقال نبي الرحمة في الصحيحين عن أبي هريرة حجبت الجنة بالمكاره، الجنة محجوبة بالمكاره، النار محجوبة شهوات، النار قال لما عملها حجبها بالشهوات، الأشربة والأكل والنظر واللعب والفواحش، شهوات ورا شهوات، فإذا رأى واحد لا يتقي الله ما يقدر يصبر عنها، والجنة محفوفة بالمكاره، فإذا رآها من لا يخاف الله ما يقدر يقدم عليها. لذلك قال العلماء من اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب نخوض مع الخائضين، تكلموا كلمنا، نوروا نورا، ما نحتاج، ما فيه جنة ولا فيه نار، لا نصلي، المسكين هذا ما لنا وماله روح. هذا قال قد أفلح المؤمنون، المؤمنون بخلاف الكافرين الذين هم في صلاتهم. هل رأيت إنسان يبكي أو مسافر ليجد الخشوع؟ نحن رأيت واحد يقول لك أنا مسافر عشان نذهب لنجد الخشوع، أو يبكي في المسجد، ليش أنت تبكي؟ ما نجد الخشوع. والله يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هذا أمر عظيم يجعلك تأخذ الدرجة في الصلاة كاملة. إذا كان الإنسان يصلي ولا يخشع ولا يبالي، يصلي الرجل ولا يكتب له شيء من صلاته، عشرها، ثلثها، ربعها، وقد تكتب له كاملة. إذا أداها كاملة وجاء الخشوع يأخذ فيها 100%. إذا نحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا، ينبغي أن نهتم بالمروءة. المروءة أننا نشكر ربنا، المروءة أننا نقدر ما دفع عنا ربنا من الأضرار وما أعطانا من النعم، فنكون عبيد لله ويكون همنا رضا الله. والذي نخاف منه سخط الله، ونغضب لله، ونرضى لله، ونجلس لله، ونقعد لله، ونبيع لله، ونشتري لله. فإذا كانت أعمالنا لله أصبحنا من أولياء الله، ورفعنا الله، وأعطانا سؤلنا، وأمننا مما نخاف. وإذا جاءتنا شياطين الإنس والجن تريد أن توقع بنا دمرها ربنا. من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. ما أجمل الاستقامة، وما أجمل التقاء، وما أجمل فهم الدين، وما أسعد من يعمل بهذا الدين. والله يكون في الدنيا سعيدا ويكون في الآخرة مرحوما. فلذلك لا يغرنا الشيطان، ولا يغرنا المال، ولا تغرنا النفس الأمارة بالسوء، ولا يغرنا الدنيا المال، لأن هذه الأربعة معوقات عن الله: الشيطان والمال والناس والنفس. النفس والمال والناس والشيطان. وتأملوا أي مشكلة، أي قضية تعوقك عن الحق إلا هذه الأربعة، وعلاجها موجود في الكتاب والسنة. وأشدها علينا إبليس، وقد ألف الشيخ الواعظ الفاضل المعروف ابن الجوزي كتاب سماه تلبيس إبليس، وهو موجود في المكتبات، فليرجع إليه، فغطى هذا الجانب. فنحن العالم في حاجة إلينا، أقول العالم في حاجة إلى المسلمين، فينبغي أن نقدر الأمور بقدرها، ونستعين ببرامج عملاقة ننقذ سكان الأرض من النار. برنامج عمله المسلمون كافة لإنقاذ سكان الأرض من النار. أول شيء البحث عن الأكفاء، البحث عن النبلاء، الأذكياء، الفضلاء، الشرفاء. ثاني شيء التعاون بينهم. ثالث شيء إيجاد مراكز للترجمة، إيجاد مراكز للترجمة. هذو الأذكياء، النبلاء، الفضلاء، نجعل لهم دورات مكثفة، دورة تكون 7 سنين، 7 سنين دورة، 7 سنين، حتى يتقن الدين ويتقن اللغات ويترجم الإسلام الصحيح بكل اللغات، ونرسل إلى أهل الكفر في أي بلد. فيبقى لا عذر لهؤلاء لأنهم وصلهم الإسلام الصحيح بلغتهم. ثاني شيء نحن عندنا مصالح مع الدول الكافرة، نستورد منهم أشياء كثيرة، فأي بلد يأذي المسلمين نقول لهم لا، لازم تخففوا عن المسلمين أو ما نستورد منكم. رأيتم كيف نفعل المسلمين بطريق سهل؟ تاجر عملاق يقول أنتم تأذوا المسلمين في بلادكم، إذا نحن سننقل الاستيراد منكم إلى بلد لا يأذي المسلمين. يقول له حاضر حاضر، فنخفف على الجاليات الموجودة عندهم. ذلك الشيء يكون لنا علاقات قوية بالجاليات، ونقول لهم أحسن شيء للدعوة تمثلوا الدين واسكتوا، بس تمثلوا الدين. أكبر دعوة للإسلام أن يتمثل المسلمون الإسلام، أكبر دعوة للإسلام أن يتمثل المسلمون الإسلام. لو تمثل المسلمون الإسلام غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن الإسلام يأمرك بالصبر وبالإيثار وبالستر وبالإكرام وبالتغاضي وباللطف وبالرحمة، فكل فضيلة يأمر بها الإسلام وكل رذيلة ينهى عنها الإسلام. فإذا رأونا الناس أعجبهم الإسلام ودخلوا فيه. لذلك في هذا العصر الذي تكالب أعداء الإسلام على الإسلام، أهم شيء نقوم به القدوة القدوة القدوة. ثلاث آيات نجعلها نصب أعيننا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثقوا تماما أن هذا الدين لا يقبل منه الرب إلا ما كان صادقا وخالصا وفي القلب. ولذلك أعاذنا الله وإياكم من الغش ومن النفاق ومن الرغوان. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. القمم عالم شهيد متصدق، لكن هؤلاء ما صدقوا، يقال لهم يوم القيامة لما علمت؟ يقال في سبيلك، يقال له كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. ويقال للمتصدق لما تصدقت؟ يقول في سبيلك، يقال كذبت، تصدقت ليقال جواد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. ويقال للشهيد لما قتلت؟ يقال قتلت لأجل دينك، يقال له كذبت، قتلت ليقال شجاع وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. إذا نحن نسمع هذا ونحن في الدنيا، لا عذر لنا، فينبغي أن ننتبه ونخلص. يا أحبتي الإخلاص الإخلاص. الخلق لا يملكون لك شيئا، الذي يملك هو الله، فأجعل عملك لله. الذي يغضب الله تجنبه، والذي يرضي الله أفعله. فإن فعلت ذلك ضمين لك ربك أن يصلح لك دنياك وأخراك. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. ومع ذلك ديننا دين السماحة، إذا نمت تسامح، وإذا نسيت تسامح، وإذا تبت تسامح، وإذا اضطررت تسامح. والحسنة أقل شيء بعشر أمثال إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فنشكر ربنا ولنظهر للعالم جمال ديننا في حياتنا وفي تعاملنا وقيامنا وقعودنا ولبسنا وسفرنا ونومنا وأكلنا وشربنا. نلبس الدين في حياتنا، فإن فعلنا ذلك رأى غير المسلمين جمال الدين فدخلوا في الإسلام. أما كل مسلم ينفر من المسلم ولا نتكافل ولا نتعاون ولا نتساعد، وإذا اختلفنا يأخذ كل واحد منا لأخيه السلاح، هذا الذي نهى عنه ربنا وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا. مليار و700 مليون، لكن أين النتيجة؟ لأننا عطلنا الأوامر وانتهكنا النواهي. مشكلة الأمة مليار و700 مليون أوامر معطلة ونواهي منتهى. هذا الذي قوض مليار و700 مليون. نريد النقوى ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا. وتعاونوا ننفذ هذا الأمر. كونوا مع الصادقين ننفذ هذا الأمر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ننفذ الأمرين. ولا تنازعوا نجتنب هذا النهي ولا ننتهكه. لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا، لا تقربوا الزنا. إذن المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي. والله تعالى قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. يا أحبتي لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن نهتم بقيمنا، لا بد أن نهتم بديننا، لا بد أن نهتم بضعيفنا، لا بد أن يكون عندنا ثقافة المشاكل بيننا ننهيها بالصلح. الصلح خير، وأصلحوا بين أخويكم. أنت تريد وأنا نريد، خذ شيء واترك لي شيء. يا جماعة لا بد نتعايش، خذ شيء واترك لي شيء، نأخذ شيء ونترك لك شيء. كل مشكلة وراها مال أو جاه. كل واحد منا يكون من ثقافته أن يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه، تأتي بيننا المحبة والتآلف والتحابب والقوة. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ كل شيء تقع بيننا النفرة ويقع بيننا التكاره والتباغض. ولذلك كل مشكلة تقع وراها ما لو جاه، أي مشكلة تقع وراها ما لو جاه. ونبي الرحمة مدح ابن بنته الحسن بن علي وجلسه جنبه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد. لماذا سيد؟ وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والسيادة لا تنال إلا بحمل المشقة واحتمال أذى الورى. لا تنال السيادة إلا بأمرين. السيادة لا تنال إلا بأمرين: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، واحد مريض أنا أعالجه، واحد جاهل أنا أعلمه، واحد مظلوم أنا أدفع عنه المظلمة. واحتمال أذى الورى: جارك سبك قل له أعرف في نفسي أكثر مما قلت، أخوك قطعك صله، صديقك احتمال أذى الورى. ما لا يقول الشاعر؟ يقول إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما: هيهات تضرب في حديد بارد. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. بأبي وأمي نبي الرحمة هذا الذي نال السيادة، دفع من ماله، من جاهه، من عرضه، من وقته، حتى أعز الله به هذا الدين ومدحه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيتعين علينا أن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس، أشجع الناس، أحلم الناس، أسخى الناس، أصبر الناس، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب إلا لدينه أو لظلم أحد من خلقه، لا يغضب لنفسه. فالحقيقة لا بد أن تعلو هممنا، ولا بد أن نتنازل عن إخواننا، ولا بد أن نهتم ببرامج عملاقة تنقذ الأمة وتقوي البشرية. أول شيء نعمل مركز للتحابب، أحاديث التحابب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من ستر مسلما ستره الله، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربي يوم القيامة. مراكز، كيف نتعود على التحابب، كيف نتعود على التحاور، كيف نتعود على التنازل، كيف نتعود على الخطط، كيف نوطن العلم في بلاد المسلمين، كيف يكون عندنا ثقافة شراء العقول، كيف يكون عندنا ثقافة الإبداع، كيف يكون عندنا ثقافة أننا نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم. هذا لا يكون إلا بالتعلم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك يكون من ثقافتنا محبة العلم والبذل للعلم وشراء العقول وتوطينها في بلاد المسلمين. عندنا ثقافة أن الإنسان إذا كان على مكتب وجاءه مراجع لا يقول له بكرة، يقول له حاضر، ويمشي له المعاملة. إذا كان لا يستطيع يمشيه يقول له أجلس، شوف هذه 20 معاملة عندي وهي قبلك، إيش رأيك تأتيني بعد يوم يومين حتى ننجز لك المعاملة؟ قال له فقل لهم قولا ميسورا. يكون عندنا ثقافة الإنتاج. واحد على مكتب يأتي يوم يومين ثلاثة أربعة ما ينتج، أليس هذا العيب؟ يا أخي أنت إذا ما أنتجت ما فائدة الإنسان؟ ما الفرق بين الإنسان والخروف إلا العقل والإيمان؟ لا بد أن نهتم بأمورنا ومصالحنا ونهتم بالإنتاج، نهتم بمصالحنا. واحد على مكتب جي بكرة، طيب بكرة، بكرة طيب بعدين، عيب. أي واحد يأتيك مشي له معاملة يا أخي، إذا كان عندك معاملات كثيرة فهمه، قل له يا أخي أنا عندي معاملات كثيرة والمكتب لا يوجد فيه غيري، فما رأيك تأتيني بعد يومين أمر وتفهمه وترد رد جميل حتى يقتنع. يعني ولذلك ينبغي نهتم بالأمانة. واحد يدرس يا أخي، درس أبناء المسلمين، ينبغي أن تصدق معهم، ينبغي أن تقول لهم الحق. واحد إذا ما سألوا الطالب ولا يعرف يروح يصرفه، لا، قل له جزاك الله خير، أنا ما أعرف، من يعرف منكم؟ لا أعلم علم، لا أعلم جواب من القرآن. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فأنت إذا سئلت وقلت الله أعلم أجبت من القرآن. فلا بد نعتني بمصالحنا. أمة الإسلام 1,700,000,000 في المحافل يحجر علينا لأننا نريد الثمن والمذمون، نريد ما يمكن. الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله خلق الكون بمقانون المسببات. هل رأيتم إنسان له ولد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ما لا نقول له تزوج؟ هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ يستحيل أن يكون الإنسان عالما إلا إذا تعب بالعطش والعري والجوع والبعد عن الأهل وعن الأحبة وعن الأوطان وعن الفسحة وعن المتع. الناس نوام وهو يقرأ، الناس يتفسحون وهو يقرأ، الناس يأكلون ويشرب وهو يقرأ، بعدين ينال عز العلم. هل رأيتم تقيا ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام؟ لا يمكن ينال التقاء إلا من كابد الطاعات، كابد البصر، كابد السمع، كابد اللسان، كابد اليد، كابد الرجل، كابد البطن، كابد الفرد. إذن الذي يكابد الطاعات يمتلئ قلبه من الإيمان فيكون من أولياء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل رأيتم إنسانا يحبه الناس إلا إذا كان يبذل لهم ماله ويتغاضى عن زلاتهم؟ إنسان ماله يعطيه للناس وإذا أخطأوا عليه يسامحهم، يقول جزاه الله خير، كل واحد يدعو له، كل واحد الله يكثر من أمثال والله يعطيه. أما الذي لا يعطي للناس وإذا أذوه يأذيهم لا يحبونه. إذا كل شيء له سبب. فنحن ينبغي أن نعرف الميزان الذي وضعه الله ونسير عليه، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. قال تعالى ووضع الميزان، نسير على الميزان الذي وضعه ربنا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الكتب والميزان، هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح، هذا أولى، يعني ميزان. وما يدريك وما يعلمك لعل الساعة تكون قريبا فتتجلى الأمور وينكشف الحق ويسعد المتقون ويورط الكافرون. إذا جاءت الساعة تجلت الأمور خلاص، الكافر ظاهر والمتقي ظاهر والمنافق ظاهر. ولذلك يوم القيامة تجد ناس كانوا في الدنيا لا يعبأ لهم، فإذا هم منازلهم ينظر إليها كالنجوم كالقمر، لأنهم كانوا يخفون حسناتهم ويخفون أعمالهم ويعملون العمل الطيب لا يظهر على الناس وابتعدوا. ولذلك قال من كان في الساقة كان في وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لو أقسم على الله. هذا دليل على الإخلاص، دليل على أن العمل لله، دليل أنه لا شهوة هناك للمحمدة ولا للمكانة ولا ونعم، وإنما الشهوة للجنة وللمعالي ولرضى الله. فلذلك ديننا دين رائع، والإسلام يحل المشاكل. فلذلك لا بد أن نتجمل بديننا ونتزين به ونبلغه للعالم ونتمثله، ولا بد أن نرفق ببعض. يا أخي في أحاديث مخيفة، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله إن هذا لمخيف. هل تحب أن تفضح؟ لا، لا تفضح. هل تحب أن تظلم؟ لا، لا تظلم. هل تحب أن تحترم؟ نعم احترم. نزل الناس منزلة نفسك تسعد وتكون طيبا. إذن يقول له وما يعلمك لعل الساعة قريب. والساعة الله خوف منها وحذر منها ووصفها بأوصاف عجيبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. قالت عائشة وسوءتا القيامة، الناس عرات ومع بعض كما خلق كيوم خلقهم الله من غير ختان. قال يا عائشة الأمر أعلى وأفخم، ما في أحد يقدر ينظر، ما في أحد، كل واحد النجاة النجاة. إذا كان الرسل كل واحد يقول لستم هناك لستم هناك. وموضع هال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. والتحقيق أن هذه آخر آية نزلت من القرآن، المحققون يقول آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا نحن نقرأه في الدنيا، هل بقي لنا عذر؟ البدار يستعجل بها الذين لا المغفلون الكفار. أين الساعة؟ أتي بالساعة، لو علموها لما حبها أن تأتي ولا خافوا منها. يستعجلوا بها أي بالساعة، يطلبون أن تأتي بسرعة. الذين لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بالقيامة الكفار. أما القوم الذين فهموا مشفقون منها خائفون وجلون، كما قال تعالى يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يصلون ويصومون. قالت عائشة قالت الذين يأتون المعاصي، قال لها لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أن الله لا يقبل منهم أو أنهم يكونوا على غير صدق أو على غير إخلاص وهم لا يدرون. يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجع، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعدين طبعاهم قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يا سلام، ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل الأرض. كأنهم لما انزعجوا قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يا جماعة تجملوا بالدين، يا جماعة تزينوا بالدين، يا جماعة تشرفوا بالدين، يا جماعة أشكروا نعمة الدين. كيف الله أعطانا الإسلام وأعطانا القرآن وبعث لنا أشرف رسول ونكون أمام الناس نستحي لا نصلي ولا نظهر أننا مسلمون؟ عيب يا أخي. نصلي في أي محل ونقول أنا مسلم في أي محل ونتجمل بالإسلام في أي محل، وأي واحد يريد أن يعيب الدين نقول له بيني وبينك العقل والنصوص، إن كنت تؤمن بالدين بيننا النصوص، وإن كنت تؤمن بالعقل بيننا وبينك الحجج العقلية. ذلك هذا الدين أمره عجيب. الإسلام لا يغلب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أدلة وبراهين وحجج لا يقف أمامها شيء إلا المكابرة أبدا. هذا الدين لا يقف في وجهه إلا المكابرة أبدا. واحد يعني كلمك يكابر، كما قال قوم إبراهيم لإبراهيم لما ألجأهم بالحجة وأسكتهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم.